الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نواصل إن شاء الله تعالى شرح كتاب التوحيد. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. نعم. قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الجحود معناها الإنكار، وهو ينقسم إلى قسمين: جحود تكذيب وجحود تأويل. جحود تكذيب وجحود تأويل. أما جحود التكذيب فهو كفر، وأما جحود التأويل فله صورتان. الصورة الأولى: إذا كان هذا التأويل ليس له وجه في لغة العرب، وهذا كفر. والصورة الثانية: أن يكون التأويل له وجه في لغة العرب، وهذا لا يوجب الكفر. ومثلوا بمثال على الأول، كما هو قول الباطنية مثلا حينما يقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقال: البقرة هنا هي عائشة عياذا بالله. وقال: يؤمنون بالجبت، بالجبت والطاغوت، قال: الجبت عمر والطاغوت أبو بكر، وهكذا. أو قوله بعضهم: تجري بأعيننا، يعني تجري بأراضينا، وهذا لم يقل له به أحد، يعني أن الأعين هنا بمعنى الأراضي. هذا تأويل ليس له وجه في العربية. القسم الثاني: التأويل الذي له وجه في العربية، هذا سنتكلم عنه في الواسطية بشيء من التفصيل، مثل تأويل مثلا اليد بالنعمة أو بالقدرة أو بالقوة، هذا له وجه وإن كان ضعيف، لكن له وجه. العرب تقول مثلا لفلان: له علي يد، يعني إيش؟ يعني نعمة. طبعا هذا لا يقال في صفات الله عز وجل، لكن هذا من باب أن له وجه في العربية، هذا الذي قصده في التمثيل. طبعا في الآية الأولى قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الله سمى من جحد اسما واحدا من أسمائه كافرا، وهو اسم إيش؟ الرحمن. إذن كيف بمن يجحد ويكذب ببقية الأسماء؟ وهذا الاسم أنكره أهل الجاهلية، وكانوا يعني يقولون: محمد يأمرنا مرة أن نعبد الله، ومرة يأمرنا أن نعبد الرحمن، وأنزل الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ والمراد هنا أن المتكلم بالصفات يجب أن يراعي أحوال المستمعين والمتلقين، بمعنى أن بعض الناس قد لا يستوعب عقله مثلا الكلام في دقائق صفات الله عز وجل، فالواجب على المعلم أن يراعي من هم أمامه من الناس، فيحدثهم بما لا ينكرون. وعن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ الفرق الخوف، يعني ما الذي أخافهم طبعا هذا الرجل تأثر وكأنه لأول مرة يسمع هذا الكلام، كلام على صفات الله عز وجل. قال: يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. المحكم هو الذي يعرفه كل واحد. يقول أن بعض الناس في الأمور المحكمة لا يستنكرون، وأما المتشابه فإنهم يحارون. طيب ما هو الواجب عند حصول المتشابه أو سماع المتشابه؟ نقول: والواجب رده إلى المحكم، هذا هو الواجب، كما قال الله عز وجل في هذا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث. وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. نعم، ذكرت أن هذا الباب في الكلام على الشرك الذي يحصل بالألفاظ. قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ومعنى ينكرونها هنا يعني يضيفونها إلى غير الله عز وجل. وكان الواجب على الإنسان إذا حصلت له نعمة أن ينسبها إلى الله، لأنه هو المنعم المتفضل. قوله عز وجل: يعرفون نعمة الله. المعرفة في القرآن أو في السنة تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى الذم وتأتي بمعنى المدح، أحيانا تأتي يراد بها المدح. مثال الأول هذه الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هذا ذم ولا مدح؟ ذم. ومثله قوله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهذا إيش؟ هذا ذم. وأما على قبيل المدح فجاء في حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعرفوا الله، في بعض الروايات أن يعرفوا الله. طيب، ثم ذكر بعض الألفاظ التي تقع الشركية التي تقع بالألفاظ. قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وكان الواجب أن يقول إيش؟ هذا المال تفضل الله به علي، لولا فلان لم يكن كذا. كان الواجب أن يقول: لولا الله ثم فلان. وقولهم: هذا بشفاعة آلهتنا. طبعا هذه اللفظة شرك بالله عز وجل، لأنهم نسبوا الرزق وحصول الولد وتمام العافية نسبوها إلى الآلهة. وقول بعضهم كقولهم: كانت الريح طيبة، يعني لما نجاهم الله قالوا: كانت الريح طيبة والملاح حاذق. لاحظوا هنا ما جاءوا، ما نسبوا النعمة إلى من؟ إلى الله عز وجل. كان الواجب أن يقول: نجانا الله بسبب هذه الريح، بسبب أن الملاح حاذق، هذا لا إشكال فيه. لكن أن ينسب الفضل والنعمة إلى المخلوق، هذا هو المذموم، هذا هو المذموم. نعم. باب، نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: وأنتم تعلمون أنه ليس لله ند، هذا معنى الآية. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني أنه ليس لله ند ولا شريك ولا نظير ولا مثيل، هذا معنى الند. وهذا الباب أيضا في الكلام على بعض الألفاظ الشركية. نعم، صلى الله عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. قال ابن عباس: الأنداد في الآية فلا تجعل الله أندادا، قال: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. والصفة هي الحجر الأملس، يعني إشارة إلى خفاء الشرك في الألفاظ على بعض الناس، بدليل الأمثلة التي ذكرها كقول بعضهم: والله وحياتك يا فلان وحياتي، هذا حلف بغير الله. ولولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. كليبة تصغير كلب، وكان واجب أن يقول إيش؟ لولا الله ثم كليبة هذا، لولا الله ثم البط، يعني اللص لما أراد أن يسرق سمع الصوت وهرب. وقول الرجل لصاحبي ما شاء الله وشئت، لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. وذكر حديث عمر، أظن ابن عمر عندكم ولا عمر؟ عن عمر، عمر الصواب اللي يظهر في في في تخريج عمر ولا ابن عمر؟ عمر. طيب، قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. الحلف بغير الله حكمه شرك أصغر، إلا إذا عظم المحلوف به صار شركا أكبر. وغالب الذين يحلفون بالأموات والأولياء يعظمونهم أو لا؟ يعظمونهم، يعني ما خص هذا الإنسان زينب ولا البدوي ولا العيدروس ولا الحسين ولا العباس، إلا لأنهم يعظمونهم، بل مر معنا أنهم يعظمونهم أكثر من تعظيم الله عز وجل، بدليل أن بعضهم لا يجرؤ أن يحلف بالولي وهو كاذب، لكنه لا يبالي إذا حلف بالله عز وجل مرات وهو كاذب. قال ابن مسعود: ابن عمر، أي اللي يظهر ابن عمر، الصواب الرواية ابن عمر. قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. واضح، يقولون لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، الكذب كبيرة والشرك أعظم من الكبيرة. طبعا حاشاه أن يكون كذلك، لكن هو من باب يعني من باب التوضيح، قال: أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. لماذا؟ قالوا: أن الواو ما شاء الله وفلان هذه واو تسمى واو التسوية، كأنه سوى بين الله وبين فلان هذا، بينما ثم تقتضي الترتيب، تقتضي الترتيب ولا تقتضي التسوية. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. يقولون أن إذا قال أنه أعوذ بالله وبك، إن كان المستعاذ به ميت فهذا شرك أكبر، ولا الشرك الأكبر ليس مكروها كما قال إبراهيم، ولعله قصد والله أعلم في خطاب الاستعاذة بالحي أعوذ بالله وبك، كان واجب أن يقول أعوذ بالله ثم بك، لكن قصد الميت فهذا شرك أكبر. نعم، تفضل. قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. ومن تعظيم الله عز وجل تعظيم اليمين، لأن فيها حلف بالله عز وجل. قال الحديث فيه عدة أحكام حقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، مر معنا النهي عن الحلف بالآباء وأنه شرك، وكفارة الحلف بغير الله أن يقول الحالف لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق. هذه كفارة قول تعالى أقامرك، أراهنك، مثل ما يقول بعض الناس اليوم، كفارة الصدقة. وكفارة الحلف بغير الله إيش؟ هو قول لا إله إلا الله. قال: ومن حلف بالله فليصدق. هذا الكلام للحالف، ويتأكد عليه الحلف أو الصدق إذا كانت يمينا بالله عز وجل، يعني الصدق واجب، وإذا حلف بالله عز وجل فإنه يتأكد عليه أيضا أن يكون صادقا أكثر من غيره. ومن حلف له بالله فليرضى. هذه مسألة، إذا جاءك إنسان وحلف لك بالله عز وجل فالواجب أن ترضى، وهذا مقيد بشرطين اثنين. يعني متى نقول يجب الرضا بحلف الإنسان؟ أولا أن يكون الحالف ممن عرف صدقه، يعني لو جاءنا واحد كاذب وحلف مرارا هل يجب علينا أن نرضى بحلفه؟ لا. ولهذا لما في حديث القسامة المعروف، النبي صلى الله عليه وسلم قتل أحد الصحابة عند اليهود في خيبر، فقال: تبرئ يهود نفسها بخمسين يمينا، يعني تحلف خمسين رجل يحلفون، هذا تسمى القسامة، يحلفون أنهم ما قتلوه. ماذا قال الصحابة؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف نصدق أيمان اليهود؟ يعني ما عندهم مشكلة يحلفون خمسين ولا خمسمائة، فهل يجب أن أرضى بيمينهم؟ قالوا: لا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ قال: ليس لكم إلا ذلك، يعني ما لكم إلا الخمسين يمين، هذا حكم الله عز وجل. ثم في الحكم الشرعي أنهم إذا حلفوا دية المقتول هذا يدفعه بيت مال المسلمين، هذا يسمى القسامة. الفقهاء يعرفونه يقولون: أيمان، دعوة أيمان متكررة في قتل معصوم. الشرط الثاني أن يحلف على أمر معقول شرعا أو حسا، حسا شيء ملموس، يعني لو جانا حلف قال: والله هذا، لو حلف قال: والله هذا تليفون ما هو ميكروفون، يجب علينا صدقة؟ لا، حلف على شيء غير محسوب، غير يعني غير معقول حسا، هذا معروف الناس كلها تعرف إيش هذا، إذا يحلف على شيء محسوس أو شيء يعني معقول شرعا. فالواجب على المسلم تعظيما لليمين، واليمين تعظيمها تعظيم الله من تعظيم الله، أن يصدق الإنسان من حلف له ما دام ما في قرينة تدل على الكذب، مع أنه لو صدقه حتى لو كان هناك قرينة فإن هذا تفضل منه ما دام ما في ضرر. ولهذا لما رأى عيسى عليه السلام رجلا يسرق، شوف كيف كان الأنبياء يعظمون اليمين، فرآه يسرق فقال له عيسى: لما سرقت؟ فقال: والله ما سرقت. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. مع أنه رآه يسرق، لكن لما حلف بالله عظم المسيح عيسى مريم هذه اليمين، قال: آمنت بالله وكذبت عيني. تفضل شيخ. باب ما قول ما شاء الله وشئت. سيأتينا بعد شوي اللي هو حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، سيأتينا بعد قليل. لو واحد حلفك بشيء معين يريد أن يلزمك بشيء سيأتينا باب. نعم. قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت بها أحد؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. التي فيها التشريك، وهي قول ما شاء الله وشئت، أو ما شاء الله وشاء محمد. هذا الباب أيضا الواو هنا كما مر معنا أنها واو التسمية وهي منهي عنها. في الحديث عدة فوائد. الأول: عدم جواز الحلف بالكعبة، وهذا فيه رد على من يقول يجوز الحلف بمعظم كالكعبة والنبي. هذا موجود حتى في بعض كتب الحنابلة، ذكروا هذه المسألة في باب الأيمان. والصحيح أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل ولو كان معظما كالنبي والكعبة، وهذا الحديث رد عليهم. الفائدة الثانية: أن الحق يقبل من أي كائن ما كان أو من كان، بدليل أن اليهود هنا لما قالوا الحق وهو إنكارهم على من قال ما شاء الله وشاء فلان، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل والله ردوا خبرهم وكذبوا كلامهم لأنهم يهود، إنما أمر بقبوله كلامهم لأنه حق، لأنه حق. ونظير هذا قبول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لكلام الشيطان في القصة المعروفة حينما علمه آية الكرسي. وفيه أيضا تناقض اليهود، فإنهم أنكروا على الصحابة شيئا من الألفاظ بينما هم واقعون في الكفر الصريح، وهو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ورد دعوته وعدم الإيمان به. طيب تفضل. باب. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. نعم. باب من سب الدهر. السب هو الشتم، والدهر هو الزمان والوقت، يدخل فيه السنة واليوم والساعة والشهر، كل هذا داخل في الدهر. والدهر صور سبه، يعني يقولون أقبح السب لعن الدهر، إذا لعن الدهر مثل ما نسمع بعض الناس يلعن الساعة ويلعن اليوم ويلعن، هذا كله حرام لا يجوز. وسب الدهر يقول العلماء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يسبه لاعتقاده أنه هو الذي يجلب الخير والشر، وهذا شرك أكبر، وهو فعل أهل الجاهلية قال وما يهلكنا إلا الدهر. القسم الثاني أن يذكر الدهر لبيان الحال والخبر، هذا جائز، مثل قوله تعالى في أيام النحسات هذا يوم عصيب، هذا ليس سبا ولا شتما، هذا وصف للحال. فهذا ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، سبع سنوات شديدة، هذه كلها جائزة. فلما تقول والله اليوم هذا حار، اليوم هذا نار، اليوم هذا غبار، هذا ليس سبا للدهر، هذا لبيان الحال. المنهي عنه هو السب والشتم واللعن. قال تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يعني هذه الآية اشتملت على لفظين محرمين، الأول نفي البعث، هذا كفر بالله عز وجل، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني ينكرون البعث، وكانوا يقولون يعني في إنكارهم للبعث قال إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ثم لا يكون شيء. وقولهم وما يهلكنا إلا الدهر، هذا فيه إشارة إلى النوع الأول ذكرناه في القسم الأول، أنه اعتقادهم أن الدهر هو الذي يجلب الخير ويدفع الضر. وفي الصحيح يعني أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، وهذا سماه الله إيذاء له. حقيقة الله عز وجل غني، يعني الله لا تضره معصية العاصين، هذا الإيذاء إنما يعود ضرره على المؤذي وهو هذا العبد الذي سب هذا الدهر. إذن باختصار الدهر مخلوق لله عز وجل، فحينما تسبه فأنت تسب ما الذي لا يملك شيئا، لا يملك شيئا. وحقيقة الأمر أنك سببت من يا إخوان، الآن لو جيت بيت وفيه عيب في البناء وسبيت البيت هذا، أنت حقيقة تسب من؟ تسب اللي صنع البيت، جماد صح ولا لا؟ كذلك الدهر مخلوق، حينما تسب الدهر فأنت حقيقة سببت الذي أوجد الدهر، ومن هنا سماه الله إيذاء له ونهى عن سب الدهر. وقوله تعالى فإن الله هو الدهر، أي مصرف الدهر ومقلبه، فالدهر ليس من أسماء الله عز وجل، الدهر ليس من أسماء الله عز وجل، هذا هو الصحيح، وإن كان أو بعض أهل العلم أثبته أخذ من هذا الحديث. نعم طب. قال رحمه الله باب التسمي بقال الذي يدل على أنه أن الله ليس هو الدهر في الأحاديث اللي قبله، حديث الصحيح قال أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار يعني أقلب الدهر، معنى ذلك أن الدهر مخلوق لله عز وجل. طيب ثم قال باب التسمي. نعم. قال باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، قال سفيان مثل شاهان شاه، وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. نعم باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه، وهذا الباب أيضا داخل في تعظيم الله عز وجل، فليس من تعظيم الله التسمية باسم من أسمائه عز وجل أو بما اختص الله به نفسه. فقاضي القضاة هو من الذي يقضي بين القضاة؟ هو الله عز وجل. ملك الأملاك هو الله عز وجل. هذه الأسماء لا يجوز أن تطلق على غير الله تبارك وتعالى، ومثله جبار الجبابرة وأقوى الأقوياء وأحكم الحاكمين، هذه كلها لا يجوز إطلاقها إلا على الله عز وجل. ولهذا قال إن أخنع اسم عند الله، أخنع يعني أقبح وأغيض، رجل تسمى ملك الأملاك. لا مالك إلا الله. إذا المنهي أن يسمي نفسه ملك الأملاك، لكن لو سمى نفسه الملك فإن هذا جائز. قالوا نفقد صواع الملك، فهذه أسماء مشتركة بين الخالق والمخلوق، لكن لكل ما يناسبه، فلا حرج من التسمي بها. وأيضا يدخل في هذا أنه لا يجوز التسمي بما اختص الله به نفسه من الأسماء، كلفظ الجلالة والرحمن والرزاق والجبار، هذه كلها لا تطلق إلا على الله عز وجل. يذكر يعني أن أبو العتاهية الشاعر المعروف ولدت له توأمتان ابنتان يعني، فسمى واحدة الله والثانية الرحمن، وقيل أنه استتابه أهل عصره يعني، أمره بالتوبة ورجع وغير أسماءه، هكذا ذكر يعني. من الألفاظ أيضا التي يحرم التسمي بها ما كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما يصح أن تقول فلان سيد ولد آدم. من هو سيد ولد آدم؟ ها يا إخوان، فلان من الناس، هل يجوز نقول سيد ولد آدم؟ لا، فلان سيد الناس، سيد الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأسماء مذمومة وإن كانت في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أما الألفاظ الجائزة في قاضي القضاة، قالوا يجوز إذا خصه بزمان أو مكان، لو قال قاضي الكويت، قاضي البلاد العربية، ما في مانع، فهذا هذا محصور، إما محصور ببلد أو محصور بفن. طيب لما نقول فلان مثلا أفقه أو فقيه العراق، فقيه مصر، فقيه الكويت، أنت خصصته حصرته، هذا لا إشكال فيه في هذا. وألفاظ هذه قديمة، قاضي قضاة مصر، يعني مش موجودة قديما. من الألفاظ التي تكلموا فيها وهي وصف بعض المخلوقين بأسماء فيها شيء من الفخر، كتسمية بعضهم فلان صاحب العظمة، صاحب العظمة، فلان صاحب الجلالة، صاحب العزة. وهذه سئل عنها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، مفتي المملكة السابق، موجود في فتاوى، قال والصواب أنها جائزة لأنها محصورة، فهذا صاحب العظمة، العظمة التي تناسب حاله، صاحب العزة التي تناسب حاله. واستدل بحديث البخاري في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، عظيم الروم، وهذا جائز لا إشكال فيه، فهذه العظمة تناسب حاله، تناسب مقامه، ليست المراد العظمة المطلقة، العظمة المطلقة لله عز وجل. تفضل. قال رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. نعم، هذا ما زال في الكلام على أسماء الله عز وجل، والأسماء أو من جهة التسمي بها أسماء الله عز وجل على قسمين. القسم الأول نوع اختص الله به نفسه، وهذا النوع لا يجوز لأحد أن يتسمى به، وقد مر معنا، مثل الله ورب العالمين ونور السماوات والأرض والرحمن والرزاق، هذه لا يجوز لأحد أن يتسمى بها. القسم الثاني وهو نوع مشترك يعني بين الله عز وجل وبين المخلوقين، وهذا جائز، جائز كما في اسم عزيز وحكيم، وهذه لا مانع منها، لأنها إنما هي فقط للدلالة على هذا العلم يعني متسمى به. فإن قال قائل: طيب الحكم هنا في الحديث لماذا غيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش ما جعلناه مثل حكيم وعزيز؟ ها، نقول هذا الرجل منعها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن علما فقط، يعني علم عليه، إنما كان علما ووصفا. ولهذا هو نفسه قيل له: لماذا سميت بهذا الاسم؟ قال: إن قومي كانوا إذا اختلفوا رجعوا إلي. فهو لم يكن اسما مجردا، إنما كان اسما مقرونا أيضا بصفة إيش؟ بصفة التحاكم إليه. فلأجل ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يغير اسمه. لماذا؟ قال: لأن الحكم هو الله اسما وصفة، فالذي يحكم بين الناس هو من؟ هو الله في الدنيا وكذلك في الآخرة. وإن كان يجوز أن يتسمى أو يوصف الإنسان بأنه حاكم أو محكوم، لا حرج في هذا، لكن هذا الحكم يقولون مقيد بحكم الله عز وجل، مثل قوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. هذا الحكم هل سيحكم باجتهاده ولا يحكم بحكم الله عز وجل؟ هو سيحكم بحكم، يعني حكمه لن يخرج عن حكم الله عز وجل. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الأصل أن يكن الإنسان باسم ابنه الأكبر، اسم ابنه الأكبر، هذا هو الأصل. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال له: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. وإن كان يجوز التكني بمن هو دونه، يعني الأصغر. وفي الحديث دليل أن من غير اسمه فإنه لا يشرع في حقه إعادة العقيقة كما يتوهم بعض العوام، يقول: ما دام غير اسمه يعق مرة ثانية. هذا لا دليل عليه، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بشيء هنا. نعم. الآن سيأتي باب الكلام عن الاستهزاء بأحكام الشريعة أو بالآيات أو بالكتاب. نعم نعم. القسم الثاني قلنا إذا كان نعم. لا الثاني بس ما فيه ثالث. إيه قسمين. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول وقول الله تعالى. طيب أقدم مقدمة. الاستهزاء طبعا من نواقض الإسلام، استهزاء بالدين والشعائر، استهزاء بالآيات وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء، والاستهزاء شأنه خطير. وقد سمى الله عز وجل المستهزئ كافرا به عز وجل، كما قال تعالى: تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وجاء في الحديث: وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أكثر أبعد من 70 خريفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والاستهزاء له صور كثيرة. من صور الاستهزاء: الاستهزاء بالأوامر والنواهي، استهزاء بالحجاب، استهزاء باللحية، استهزاء بتقصير الثياب، استهزاء بالصلاة، استهزاء بالحج، هذا استهزاء بالأمر والنهي. القسم الثاني: الاستهزاء بالآيات الكونية، استهزاءات كونية. لو جاء واحد وقال: والله الشمس خروجها من المشرق هذا عبث، أو الشمس وجودها لا حاجة لنا به، أو يسخر من هذا، هذا كله استهزاء أيضا وهو كفر بالله عز وجل. ومن صور الاستهزاء: الاستهزاء بأهل العلم إن كان يقصد ما يحملونه من علم. العلماء يفرقون بين المستهزاء بهيئة العالم، يعني لا يريد إلا هيئته، أو استهزاء بما يحمله من العلم، فالأولى كبيرة من الكبائر، والثانية كفر بالله عز وجل، لأن الاستهزاء عائد على ماذا؟ عائد على العلم الذي يحمله. يعني لو قال: والله استهزاء بشكل العالم، هذا كبيرة، سخرية محرمة. ولا شك أن غيبة العالم واستهزاء به أشد من غيره، لكن كان يقصد ما يحمله من علم فهذا كفر بالله عز وجل، لأن الاستهزاء عائد على إيش؟ على الأوامر والنواهي الذي ذكرناها قبل قليل. وأما أقسام المستهزئين فينقسمون إلى 3 أقسام. كل المستهزئين، القسم الأول هو المستهزئ المعتقد والقسم الثاني المستهزئ القاصد ولو كان غير معتقد، والقسم الثالث المخطئ. مخطئ، راح أذكر كل قسم مثاله وحكمه. إيش حكم الصورة الأولى؟ معتقد، يعني يستهزئ بالشريعة أو بالقرآن أو بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وهو يعتقد ما يقول، يعني من الداخل يعتقد صحة ما يستهزئ به، وهذا كفر بالله عز وجل. القسم الثاني القاصد، وإن لم يعتقد ما يستهزئ به. الرجل الذي استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، سنذكر قصته بعد قليل، ماذا قال؟ قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، أكذب ألسنا وأشبع بطونا وأجبن عند اللقاء. هذا الرجل الله عز وجل أنزل فيه آية، ها، وهي قوله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أنا أسألكم سؤال، هذا الرجل اللي كفره الله عز وجل، هل كان يعتقد من الداخل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبانا أو بخيلا؟ ها يا إخوان، أبدا، يستحيل. ويعرف شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف كرمه ويعرف صدق كلامه. لكنه هذا الرجل، هل هو قاصد الآن الاستهزاء ولا معتقد ما يستهزئ به؟ هو قاصد يقينا أنه لا يعتقد، ومع ذلك لم يسلم عياذا بالله من الكفر. وهذا فيه دليل على أن قاصد الاستهزاء ولو كان غير معتقد أن حكمه حكم الكفر. القسم الثالث المخطئ، وهذا معذور. كيف يستهزئ مخطئ؟ قالوا ممكن يجري لسانه على لسانه كلمة الاستهزاء بدون قصد. يستدلون بقصة الرجل الذي أضاع راحلته وعليها طعامه وشرابه، فلما أوشك على الهلاك ذهب واستظل تحت ظل شجرة، ولما أفاق وإذا راحلته على رأسه، يعني كان متيقن الموت، فمن شدة الفرح أخطأ فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. في الحديث قال أخطأ من شدة الفرح. هذه الكلمة لو قالها هذا الرجل وهو قاصد، ماذا سيكون حكمه يا أخوان؟ يعني ينسب إلى نفس الربوبية وإلى الله العبودية، كفر. لكنه لم يكفر لأنه سبق لسانه بالخطأ دون قصد. واضح يا أخوان؟ هذه أقسام الناس، إذن معتقد وقاصد ومخطئ. والاستهزاء له صور كثيرة، تارة يكون الاستهزاء صريح وتارة يكون غير صريح. أيضا من خطورة الاستهزاء أن الوعيد لم يختص بالمستهزئ فقط، بل شمل المستهزئ وشمل المقر له. هذه القصة التي معنا، الذي استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم واحد، هو رجل واحد، والآية جاءت بصيغة الجمع، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض، شو كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، كل تراب الجمعة، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب المستهزئ كم واحد يا أخوان؟ واحد. طيب لماذا جاءت الآية بصيغة الجمع؟ قالوا لأن هذا المستهزئ كان يجلس معه من لم ينكر عليه، فشملهم الله عز وجل بالوعيد جميعهم. وهذا جاءت في آيات كثيرة أن المجالس للمستهزئ يأخذ حكمه. قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وفي آية أخرى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الوعيد واحد، لأن الإنسان الذي يخاف الله عز وجل لا يمكن أن يجلس مع من تجروا على حدود الله عز وجل مستهزئين ساخرين. فهذا الإنسان واجبه إما أن ينكر إن كان قادر على الإنكار، أو يترك هذا المجلس حتى لا يعمه الله عز وجل بعقاب من عنده مع هؤلاء المستهزئين. المسألة الثانية، والثالثة والرابعة في الاستهزاء ذكرنا المسائل. طيب، هل تقبل توبة المستهزئ؟ طبعا المسائل أذكرها لأننا سنقرأ نمر سريع. الجواب نعم. في الآية في سورة التوبة الله عز وجل قال إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، فدل ذلك على أن هناك من الناس من تاب وعفى الله عز وجل عنه. تفضل الشيخ. نعم، قال الله تعالى وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية، عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنه كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. نعم، تقدم الكلام على أحكام الاستهزاء. طبعا قوله بنسعة الناقة، نسعة الناقة هي حزام الذي يوضع على الرحل، وهذه المسألة أيضا فيها فائدة، أو هذا الحديث فيه أن من طعن في الصحابة فقد طعن في الدين، لأن قال قراؤنا هؤلاء ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، قراء هؤلاء هم الصحابة، وهذه مسألة تكلم عنها أهل العلم وهي مسألة سب الصحابة، حكم سب الصحابة، وهذه فيها تفصيل. يقول أهل العلم إن سب الصحابة إجمالا كفر، يعني قال الصحابة كلهم كفار فهذا كافر لأنه كذب بالقرآن. الثاني إذا سب أمهات المؤمنين ولو واحدة فإنه أيضا يكفر، يعني الآن سنذكر صور من يكفر بسبه من الصحابة. الصورة الأولى إيش؟ سبهم إجمالا. الصورة الثانية سب أمهات المؤمنين. الصورة الثالثة سب من تواترت النصوص بفضله، يقولون كسب أبي بكر وعمر، هذه النصوص تواترت بفضائلهم، فهذا الساب حقيقة إنما هو ساب عائد بسبه على تكذيب هذه النصوص. طيب تفضل. قال رحمه الله باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. نعم. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، وقال ابن عباس يريد من عندي، وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. نعم، هذا الباب أيضا في بتعظيم الله عز وجل في الألفاظ ووجوب التحرز من الألفاظ التي تؤدي إلى نقص التوحيد أو نقص إلى عدم تحقيق كمال التوحيد. قال تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست لا يقولن هذا لي، وقال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. طبعا هؤلاء كلهم اللي ذكر أمثلتهم لم ينسبوا الفضل إلى الله عز وجل، اللي نسب لقوته، واللي نسب إلى ذكاء في التجارة، واللي نسب إلى خبرته كما قال قارون إنما أوتيت على علم عندي، يعني على علم عندي بوجوه المكاسب، يعني عندي خبرة في التجارة هي التي جلبت لي هذا المال. طبعا ذكر حديث الثلاثة الأعمى والأقرع والأبرص، حديث مشهور لديكم ما نحتاج يعني نقرأه، تقرأونه إن شاء الله. الشاهد فيه أن هؤلاء بعد أن أنعم الله عليهم كل واحد منهم لم ينسب النعمة إلى الله عز وجل، وهذا ينافي توحيد الله عز وجل باعتقاد الإنسان أنه عنده القدرة على هذا الكسب، هذه التجارة وتنمية الأموال، وكان الواجب أن ينسب ذلك إلى الله. طيب باب، نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل من هذا الباب باب مهم جدا، ذكره الشيخ ليرد فيه على قصة مكذوبة انتشرت في كتب التفاسير. باختصار هذه القصة ذكرها ابن عباس عندكم، أن حواء لما حملت جاء إليهما الشيطان فقال لهما: إما أن تسمي ولدكما عبد الحارث، يعني عبد الشيطان من أسمائه الحارث، وإما أن أجعل له قرن أيل. الأيل هو الغزال، قرن كبير، يعني يقصد أن إما أن تسمونه وإلا أستطيع أن أقلب صورته إلى صورة أيل. ففي المرة الأولى لم يطيعونه، ثم في الثانية أطاعوه، وطبعا في كل مرة لم يطيعوه مات ذلك الولد. فبعد ذلك سمياه عبد الحارث، يعني استجاب للشيطان. قالوا لما غلب عليهما حب الولد كل مرة يموت الولد قالوا خلنا نسميه إيش؟ عبد الحارث. واضح إخوان؟ هذه الآية هي التي معنا هنا، قالوا هي سبب نزولها هذه القصة. فلما آتاهما، يعني آدم وحواء، صالحا يعني الولد، جعل له شركاء فيما آتاهما. جعل لمن؟ للشيطان. قال فتعالى الله، جعل له شركاء فيما آتاهما، يعني جعل الله عز وجل شريكا الذي هو الشيطان. فتعالى الله عما يشركون. وسنتكلم عن يعني هذه القصة وحقيقة نعم بعد الأذان إن شاء الله. تفضل. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. اللهم صل على إذن هذه القصة باختصار، والرد عليها من وجوه. طبعا ابن حزم رحمه الله تعالى يقول لما جاء عند هذه القصة، قال: وهذه القصة خرافة موضوعة مكذوبة من تأليف من لا دين له ولا حياء، ولا يصح سندها قط، وإنما نزلت في المشركين. يعني القصة هذه لا تثبت عن آدم، حاشا الأنبياء أن يقع فيهم أحد في الشرك، الأنبياء كلهم منزهون عن الشرك، كلهم منزهون عن الشرك. طيب نقرأ القصة ثم نذكر بطلانها. نعم تفضل شيخ. قال ابن حزم: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعوني أو لأجعلن لتطيعاني لتطيعني أو لأجعلن أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله عز وجل: جعل له شركاء فيما أتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتينا صالحا، قال: أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. نعم طبعا هذه القصة باطلة من وجوه. الوجه الأول عدم صحة الخبر. الوجه الثاني أنها من أخبار بني إسرائيل، وأخبار بني إسرائيل قولا واحدا: إذا خالفت شرعنا فإنها ترد ولا تقبل، لا تقبل، إذن ترد. ثلاثة: أن الأنبياء معصومين عن الشرك بالإجماع. أربعة: أن القصة فيها نكارة. وين النكارة؟ إيش قالهم إبليس في أول قصة؟ ها: إني صاحبكم الذي أخرجكم من الجنة. يعني الذي يريد الإغواء يقول هذا الكلام، ها يا إخوان، يقول: ترى أنا اللي أغويتكم وبغويكم الآن. يعني واضح النكارة هنا. أربعة ولا خمسة الآن؟ خمسة: آدم عليه السلام يوم القيامة في حديث الشفاعة لما يذكر الذنب الذي وقع فيه، إيش الذنب؟ ماذا يذكر؟ ها يا إخوان، أكله من الشجرة. لو كان هذا الذنب موجود أصلا لذكره في ضمن ذنوبه التي اقترفها في الدنيا. ها لما جاء الناس يطلبون الشفاعة، لو قال: والله أنا أكلت من الشجرة وأنا سميت ابني عبد الحارث، لكن لم يأتي على ذكر هذا الذنب أبدا. وهذا أيضا من الردود. الأمر السادس أن هذه القصة فيها أيضا يعني بيان قدرة الشيطان على الخلق، وهذا الشرك في الربوبية. لأن إيش قال؟ ها: لأجعلنه له قرني أيل، هذا تصرف في الخلق، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. فالقصة حقيقة سندا ومتنا مليئة بحقيقة المنكرات التي لا يجوز قبولها. ثم أيضا في آخر الآية قال تعالى: فتعالى الله عما يشركون. مع أن الذي وقع باعتبار القصة صحيحة من؟ آدم وحواء، كان الواجب أن يقال إيش؟ فتعالى الله عما يشركان. إذن فهمنا هنا أن الآية نزلت في المشركين ولم تنزل في آدم وحواء. هذا كله أيضا هذه القصة فيها عدم جواز التعبيد لغير الله عز وجل. طبعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له رأي أن الاسم المعبد فقط الذي يجوز هو عبد المطلب، قال هذا خاص لورود النصوص الخاصة به، وأما التعبيد لغير الله فلا يجوز، يعني لا يجوز أن تسمي عبد فلان إلا عبد المطلب. واستدل بحديث أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والقول الصحيح أنه لا يجوز حتى التعبيد بعبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عبد المطلب من باب الإقرار، وإنما من باب الإخبار. أنا النبي لا أنا ابن عبد المطلب، هذا من باب الإخبار وليس من باب الإقرار على جواز التسمية بعبد المطلب.